بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: تحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا، إنه أسك، فكيف هو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. قوله كنفيه أي جانبيه، والأسك الصغير الأذن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة أو بالنسبة للآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليمن فلينظر بما يرجع. هذا تمثيل وتشبيه للرسول صلى الله عليه وسلم، تشبيه له الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة. فقوله ما الدنيا يعني ما نعيمها وما زمانها بالنسبة للآخرة إلا مثل أن يضع أحدكم أصبعه في اليم يعني في البحر فينظر بما يرجع. والحقيقة أنه لا يرجع إلا بشيء قليل، وهو ما لصق بأصبعه بعد أن وضع أصبعه في هذا البحر. فهذا الحديث يدل على بيان حقارة الدنيا وأنها بالنسبة للآخرة لا شيء، فهي كما لو وضع الإنسان أصبعه في اليم يعني في البحر فينظر ماذا يرجع، لا يرجع إلا ما علق بأصبعه. فهذا دليل على أن الدنيا مهما حصل فيها من النعيم ومن اللذة ومن زخرف الحياة الدنيا فإنها بالنسبة للآخرة لا شيء. فعلى الإنسان أن يزهد فيها وأن لا يركن إليها، وأن يحرص على الحياة الدائمة، على الحياة الباقية، وهي الحياة الآخرة. أما الحديث الثاني، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق بجدي أسك ميت، والجدي هو ولد المعز أو الذكر من المعز، وأسك قيل مقطوع الأذنين وقيل صغير الأذنين، وهو ميت. فأخذه فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه وقال لمن في السوق من على جانبيه: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: والله ما نحب ذلك يا رسول الله، وما نصنع به، لأنه ميت لا ينتفع به، فهو نجس ميت. فقال: أيكم يحب أن يكون له هذا يعني بلا شيء؟ فقالوا: والله ما نحب أن يكون لنا هذا، وكيف نصنع به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الدنيا بالنسبة للآخرة إلا مثل هذا. وهذا يدل على حقارة الدنيا وأنها بالنسبة لله عز وجل لا شيء. ولهذا جاء في الحديث، في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو عدلت الدنيا جناح بعوضة عند الله ما سقى منها كافرا قط شربة ماء. وفيه أيضا دليل على أن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يغشى الناس في أسواقهم وفي مجامعهم ليدعوهم إلى الله تعالى ويعظهم ويعلمهم، وربما وجد خللا في بيعاتهم فأرشدهم وعلمهم، وربما كان عندهم سؤال فسألوه. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام الحرص على دعوة الناس وعلى موعظتهم وعلى تذكيرهم بالله تعالى. وفيه أيضا من الفوائد دليل على أن لمس النجاسة، أن مس النجاسة إذا لم يكن ثم رطوبة من الماس أو من الممسوس فإنها لا تنجس. فالإنسان إذا لمس بيده أو بأي عضو من أعضائه لمس شيئا نجسا ولم تكن هناك رطوبة فإن ذلك لا ينجس. ولهذا من القواعد المقررة عند الفقهاء رحمهم الله أن اليابسات ليس بينها نجاسة. وفي هذا أيضا دليل على بيان حقارة الدنيا، وأن الإنسان ينبغي له أن يزهد فيها وألا يركن إليها، وكيف يركن إليها وهي دار فانية دار زائلة، فمهما أعطي فيها من النعيم فإن هذا النعيم وهذا الزخرف سوف يزول، إما أن تزول أنت عنه وإما أن يزول عنك. فعلى المرء أن يحرص على الاستزادة والاستكثار من الأعمال الصالحة التي تكون ذخرا له عند الله تعالى، والآخرة خير وأبقى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.